أسلم على الإخوة الأحبة الأدمن بترتيب التواجد قدامي أستاذنا محب واحد وأستاذنا الحبيب سريان كريستيان وأستاذنا ابن النيل والأستاذ روماني وأختنا العزيزة فيفو 10 10 10 والأستاذ ديسندر 46 والأستاذ فتوى روشة أستاذ فاوس بورجيسوس وتحية ومحبة لكل الإخوة اليوزرز الموجودين بالروم من أول الأستاذ الجهاد الجهاد لحد آخر الاسم. هنستكمل موضوع المحاضرة اللي فاتت، ومحاضرة اليوم ممكن نعتبرها منفصلة، هي كانت اللي فاتت عن العرش فقط. النهاردة ضمنا هيكون العرش أيضا موضوع رئيسي، ولكن المحاضرة بعنوان بل هو أساطير الأولين. مرحبا بالأخت توتو القبطية، ربنا يبارك. بل هو أساطير الأولين، كلام طبعا عن قرآن محمد. في الحقيقة أنا استفزني، كان نفسي كل أدمن وكل يوزر على الإطلاق يتابع الجزء الأولاني النهاردة اللي فيه مجهود بذل من ناس لا تنطق اللغة العربية من الغرب، درسوا وهرسوا الإسلام دراسة وافية تخلينا احنا نشعر بالذنب. طبعا لان هم كان لهم حرية الحركة اكتر من اللي موجودين في وسط المجتمع الاسلامي من الديانات الاخرى، ولكن بذلوا في الحقيقة مجهود وكتبوا عن الاسلام ودرسوه. هؤلاء اللي هم بيطلق عليهم المستشرقين، احيانا يقولوا ان المستشرقين افادوا الاسلام والقرآن بابحاثهم، واحيانا يقولوا انهم كانوا بينفذوا مخطط استعماري بحيث انهم عايزين يعرفوا نقاط الضعف في الاسلام، وكأن الاسلام اصلا له نقاط قوة حتى يفتش البشر عن نقاط الضعف اللي فيه. الغرب والاسلام، تسلسل موضوعنا النهاردة هيكون الغرب والإسلام، ثم ننتقل بعد كده إلى الأساطير اللي سرقها محمد من الديانات الأخرى الوثنية وعمل بيها حكاية الإسلام. أيضا سنتناول بالذات موضوع العرش الموضوع على الماء من قبل خلقة الكون، وما فحوى هذا الكلام، وأين هو هذا الماء بالضبط. يعني كتاب اسمه تراث الإسلام، كتاب أجنبي، مؤلفه رجل باحث في الإسلاميات اسمه بوزو روس بالتي اتش في الآخر. الراجل بيتكلم عن المجهود المبذول واللي لازال مبذولا، واللي انا بناشدكم ان احنا كلنا يعني ناخد درس ودافع ان احنا ايضا لا نتوقف عن الدراسة ونري العالم الدراسات المنظمة الاسلاميات اللي المسلمين ما يعرفوهاش، لان الحجة والمبرر الذي استند عليها البحث انه الكلام ده اتكتب للغرب فكان مغرض، اما احنا اللي عايشين الحالة نفسها فهيكون كلامنا مش مغرب وهيكون مش هنكلم به الغرب، هنكلم به الشرق اللي موجود فيه الاسلام. فاحنا مركزنا اقوى، ولا بد ان احنا ننمي كل نواه ونرويها ونتعهدها بحيث تبقى بحث كامل نواجه به هذا السرطان الاسلامي الذي بدأ ينهار وفي انتظار لحظة السقوط الاخير. بيقول البحث انه منذ 150 سنة وحتى الوقت الحاضر، هذا الكلام كتب سنة 1950، يعني الراجل بيقول انه من سنة 1800 ل 1950 يصدر في اوروبا بلغاتها المختلفة كتاب كل يوم عن الاسلام. كل يوم كتاب يصدر في الغرب يشرح الاسلام. وصدر في هذه الفترة 60,000 كتاب. انا لما بحسب بالمقارنة ما بين كل يوم كتاب وبين 60,000 كتاب، يعني قلت ايه هسيبها لكم تحسبوها. 60,000 كتاب صدروا في هذه الفترة، وفي امريكا في الولايات المتحدة في 50 مركز، كلام ده سنة 50 من القرن اللي فات، يوجد 50 مركز مختص بالإسلام، وهناك 300 مجلة متنوعة بمختلف اللغات تصدر لكشف الإسلام باللغات الأجنبية. وعقد في قرن واحد، يعني من 1850 ل 1950 عقدوا 30 مؤتمر. 30 مؤتمر في 100 سنة، يعني بمعدل تقريبا كل 3 سنين وبضعة ايام مؤتمر. ده مؤتمرات عالمية غير المؤتمرات اللي هي تسمى اقليمية يعني. وندوات. وفي احد المؤتمرات ويسمى مؤتمر اوكسفورد في انجلترا، كان هناك نحو 900 عالم اجنبي اجتمعوا وقدموا ابحاث عن الاسلام. فماذا نفعل نحن؟ ماذا نفعل نحن في هذا البحر الزاخر بالابحاث؟ بنعمل ايه؟ ده السؤال. كانوا بيسموا المستشرقين يعني انهم بحاث، وبعدين سموهم اعداء الاسلام، وبعدين سموهم متعصبين ومتسامحين، قسموهم فئتين، وانهم بيتأثروا بالجو الاوروبي في بحثهم عن الاسلام. لا ادري ما معنى الجو الاوروبي في البحث عن الاسلام، يعني عندما يدرس الاوروبي الاسلام هيدرسه كمحايد، كويس انه بيدرسه وهو مرجعيته اوروبية او مسيحية ويهودية عشان نحدد يعني. ايضا هؤلاء الناس درسوا البوذية والهندوسية وغيرها يعني، لكن دائما ينظر الاسلام الى ما يدرس عنه ويكون صادق بانه عدائي، لان مفيش في الاسلام شيء غير عدائي للبشرية. فبالتالي اللي هيشرح الاسلام لابد ان يكون عدو للاسلام. احد الابحاث الازهرية بيسوق ايضا مثل هذه الحقائق، بيزوق المواضيع، فبيقول انه فيما عدا الذين اسلموا من المستشرقين، يعني لما نحسب عدد اللي حضروا المؤتمرات والابحاث والكتب والمؤلفين 60,000 كتاب دولة، ونجد ان هو يسوق اثنين ثلاثة اسلموا، لا ادري كيف يتباهى يعني بهذا الرقم مقارنة بالرقم الكبير يعني. فبيقول ان مثلا اتين ديني اللي هو ألف كتاب محمد رسول الله وأشعة من نور الإسلام، هذا الرجل مسلم يعني كان مسيحي وأسلم وفرنسي الجنسية، وأيضا موريس بوكاي، الرجل ذا كتابه عندي اللي هو بيدرس فيه العلم من القرآن والتوراة والإنجيل، ولم يرد في الكتاب ان الراجل اسلم او ما اسلمش، انما طالما قال كلمتين كويسين فيبقى اسلم يعني. لكن الكذب الازهري يتجلى فيما يلي: لماذا اسلم موريس بوكاي؟ بيقول انه القرآن لا يتناقض مع اي حقيقة علمية ثابتة، لا يتناقض القرآن مع أي حقيقة علمية ثابتة. وبعدين تبين له أن الكتب السماوية المحرفة تتناقض مع العلم، يعني الإنجيل والتوراة يتناقضان مع العلم، والقرآن الوحيد اللي أثبت الحقائق العلمية الثابتة. عندئذ اعلن تشهده وايمانه بنبوة محمد وبقية الصلوات والكلام. عشان نخش في موضوعنا هجيب ما قاله المستشرقون عن القرآن ومحمد باختصار، ده يوضح لنا مدخل لأساطير الاولين. يقول مونتغومري وات أستاذ الدراسات الإسلامية جامعة لندن، وهو من أحدث الذين كتبوا في السيرة النبوية، بيقول الكتاب اسمه محمد في مكة ومحمد في المدينة: إن محمدا صادق. صادق في إيه؟ في أنه يخيل إليه أنه بعث نبيا. يعني محمد كان صادق لما قال انا نبي، ليه؟ لانه بيروي شيء في مخيلته بيحصل، فمن هنا كان صادقا. كونه نبي او مش نبي ده موضوع ثاني، لكن هو كان اللي في قلبه على لسانه يعني، وانه يحمل رسالة وانه يوحى اليه. ايضا بيقول عملية الوحي لمحمد هي استشعار داخلي، يعني من العقل الباطن، يعني شيء يساوي عقدة نفسية في نفس محمد. هو لا يشكك الرجل بصدق شعور النبي، ولكن يظن أن هذا هو استشعار داخلي وقناعة ذاتية بدون أن يكون هناك شيء خارجي اسمه الوحي. يعني راجل مريض نفسي تصور انه هو نبي، وعقله الباطن بيألف حاجات بيقولها محمد، فهو هنا معذور، مش متعمد الكذب، ما بيكذبش، هي الحالة كذب، حالة مرض، ولكن كان محمد يعني في خياله تعتبر صادق في انه قال الكلام ده. وعندما يقرأ القرآن على الناس يكون في حال يضعف فيها الوعي الخارجي، ويعمل وينشط اللاشعور او العقل الباطن. ولذلك الاسلوب مختلف ما بين محمد في الحالة الانفصامية ديت والحالة العادية اللي بيتكلم فيها بالاحاديث، يعني ساعة ما يقول ايات قرآنية عقله الداخلي بيتكلم، وساعة ما يكون بيتكلم عادي هو ما يطلق عليه الأحاديث. وده السبب في ان الاسلوبين متغيرين عن بعض، القرآن والحديث. نأتي الى دانتي. من منا لا يذكر دانتي في كتب الثانوية العامة؟ دانتي مؤلف الكوميديا الإلهية، واقتبسها من رحلة الإسراء والمعراج، واقتبسها من أبو العلاء المعري لما كتب أيضا الجنة والنار والكلام الفارغ اللي كتبه ده في رسالة الغفران. وكانوا بيمجدوا في دانتي باستمرار، ويقولوا ان هو كتاباته كانت سبب في الثورة الفرنسية اللي هي اول ثورة تنقل ملكية الى جمهورية وحقوق الشعب والكلام الكتير ده. وكان يمهد لهذه الثورة بكتاباته، كان راجل ثوراجي كويس قوي، واقتبس من الاسلام ادب وعلم. لكن دانتي في نفس الكوميديا الإلهية بيقول انه محمد نبي الإسلام، وعلي بن ابي طالب في طبقة متطورة جدا، او يعني الدرجة العليا من الجحيم، طب ازاي يتأتى؟ يعني دي دلالة جهل شيوخ الاسلام نفسهم، ودوت يدينا فكرة انه الغباء الاسلامي يمشي وراء ما يقوله الغرب بدون ان يدرسوا شيء. يعني اللي درس دانتي والكوميديا الالهية عظم فيها من حيث انها تناولت او اقتبست من الاسراء والمعراج ومن رسالة الغفران للمعري، وقدام عينيهم ما يقوله دانتي عن محمد وعن علي انهم في الدرك الاسفل من جهنم، في احط درجة من درجات جهنم. لكن الحجة اللي بيخرج بيها الازهريون انه دانتي كان بيتكلم باللغة الفرنسية وكان بيوجه كلامه للفرنسيين، وما يهمناش في الوقت دوت اذا كان كلامه يوصل لنا او ما يوصل لناش، وكأنها سياسة دفن الرؤوس في الرمال فقط. ده دانتي. بعد كده جاء دور خطير جدا للغرب، وهو ترجمة القرآن. وبعد ما الغرب ترجم القرآن بعشرات السنين، بدأوا المسلمين متأخر جدا كعادتهم يترجموا القرآن. طبعا الترجمة الأصلية للقرآن أو الترجمات الموجودة أصلا باللغات الأجنبية كانت خلاص انتشرت، وأصبح هناك مجال للمقارنة بين الترجمة هنا والترجمة هناك. الذي يكذب لا يمكن ان هو يستمر في كذبه، فهم بنفسهم اعطوا فرصة لعلماء الغرب ومترجميهم ان هم يعطوا وجبة مقارنة ايضا للمثقفين اللي عايزين يعرفوا الاسلام. 75 ترجمة اجنبية، 75 ترجمة أجنبية ساعة كتابة هذا الكلام. لكن ما يهمنا هو التمهيد للترجمات، التمهيد. لما يقول واحد اسمه جورج سايل في مقدمة الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن، عارفين سنة كام ترجم القرآن؟ سنة 1736 هذا الرجل ترجم القرآن، 1736. بيقول اما ان محمد كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فامر لا يقبل الجدل. يعني دي حقيقة ثابتة، محمد ألف القرآن واخترعه، وان كان من المرجح مع ذلك ان معاونة حصل عليها من غيره في خطته ولم تكن معاونة يسيرة. و والراجل بيستشهد على ذلك بيقول ان مواطني محمد لم يتركوا الاعتراض عليه ساعتها، بدليل الآية اللي بتقول ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه قوم اخرون. ايضا الآية اللي بتقول انما يعلمه بشر، ده كان في المقدمة بتاعت الترجمة. تصوروا يعني هذه الجرأة وهذه الدقة والصدق من هذا المؤلف الانجليزي او المترجم الانجليزي. اول شيء بيتفق مع القارئ بيقول له ان محمد ده راجل نصاب ألف القرآن واخترعه، فما اترجمه ليس كلام الهي ولكنه كلام هذا المخترع. ايضا توماس كارليل هذا الرجل مؤلف كتاب الابطال وترجم هذا الكتاب الى العربية، تصوروا هذا الكتاب ترجم الى العربية. بيقول الراجل عن القرآن في الكتاب، هم خدوا الناحية اللي هو اتكلم فيها عن محمد كقائد عسكري وفاتح كبير ووضع اسس الغزو وما الى ذلك، لكن ايضا يقول عن القرآن ده فوتوها بقى، يعني ترجموها للعربي بس ما مش مهم، طالما انه مدح محمد فليذهب القرآن الى الجحيم. بيقول القرآن خليط مهلهل مشوش مستغلق تكرار لا نهاية له، اسهاب واطناب ومعاضلة، خام الى اقصى الدرجات ومستغلق بإيجاز، هو غباء فارغ لا يطاق. وهذا الكلام ترجم إلى العربية في كتاب الأبطال، ويبقى يقولوا لنا إنه محمد في مقدمة المئة اللي ذكروا في كتاب العظماء مئة وأعظمهم محمد، لم يتطرقوا إلى ما كتب. المهم يشتم القرآن يشتم الله، لكن كلام محمد عن محمد كويس، اذا الكتاب يعتمد. لوبان جوستاف لوبان بيقول ليس في عامية القرآن ولا صوتيته ولا هويته من صفات الأديان السماوية ما يقاس بنظريات الهندوس. لم يصل القرآن في ذهن جوستاف لوبون إلى مرتبة كتابات الهندوس، هو أقل وأحط من أن يصل إلى مستوى كتابات الهندوس. وهو مؤقت لعصره، كان يناسب الوقت اللي كان فيه والناس اللي كانوا معاه، ولا يحقق حاجة الفرد في اي عصر لاحق، بل القرآن هو سبب تخلف المسلمين. وبعد كده تناول المستشرقون بطبيعة الحال السنة، سنمر عليها مرور الكرام كده لكي نعرف كيف كتبت الأحاديث وكيف ينظر إلى رواة الأحاديث ويعني الوضع بالنسبة للحديث شكله إيه. المكتبة الشرقية هي دائرة معارف، هذه الدائرة نشرت في سنة 1738. هذا المؤلف لها اسمه هيربلو وهو فرنسي، بيقول انه الاحاديث التي كتبت في الكتب الستة مأخوذة من التلمود بصفة عامة، يعني بصفة عامة مأخوذة من التلمود، من حكايات اليهود. التلمود عبارة عن كتاب شعبي، يعني يتطرق إلى الوصايا وإلى الأعياد وإلى العادات والتقاليد اليهودية، ولكن ليس كتاب طبعا معتمد ككتاب سماوي، كتاب شعبي يوضح. ففي دسائس كثيرة قوي دخلت فيه بحسب أمزجة من كتبوه يعني. فبيقول انه الرسول كاذب ومزيف، وذكر ألقاب أخرى شائنة لم يتطرق إليها البحاث العربي. كذلك بيقول إن الزهري أول من جمع الحديث، وهذا يولد فجوة تاريخية بين مرحلة نطق محمد للأحاديث ومرحلة تدوينها بما يشكك في الثقة بها. معظم الأحاديث في رأيه وضعتها فرق سياسية كلامية ومذهبية في القرنين الثاني والثالث، وغيره وغيره، علشان ايه ما نطولش على حضراتكم، ولكن يسوق قولا له اهميته القصوى في موضوعنا، انه بيقول على لسان الزهري نفسه ان هؤلاء الامراء اكرهونا على كتابة احاديث، ان هؤلاء الامراء اكرهونا على كتابة احاديث. اذا الاحاديث كيف يثق بها احد؟ اما نيكلسون فبيقول انه على لسان ابو عاصم ما رأيت الصالح يكذب في شيء اكثر من الحديث. عشان افسر الكلام ده، محمد سمح بالكذب في ثلاث حالات كما نعرف: الحرب وبين الراجل ومراته، والراجل لما يصلح بين اثنين. فلو كان الموضوع احد هذه الحالات الثلاثة فممكن ان يخرج حديث كاذب يعني، لكن ان يسمى حديث ويعتمد عليه دي مسألة تانية يعني. ما رأيت الصالح يكذب في شيء اكثر من الحديث. والامام مسلم يقول ان الكذب يجري على لسانهم ولكن لا يتعمدونه. ما اعرفش ازاي يعني الكذب يجري على لسانهم ولكن ما بيتعمدوش الكذب. وقال يحيى ابن سعيد القطان ما رأيت الكذب في احد، ده كلام سعيد القطان، ما رأيت الكذب في احد اكثر منه في من ينسب الى الخير والزهد. يعني كل ما يكون الشيخ زاهد وورع كلما زاد كذبه. حطوه في الليسته دي. ان اتقى العلماء كان يستعمل الغش في الحديث لتأييد اغراض سياسية ومذهبية. ايضا يقول احدهم اسمه كولسون اذا كانت سلسلة الاسناد متصلة وكل فرد من افراد الاسناد عدل، يعني موثوق في كلامه، ف فحينئذ يقبلون الحديث. طب ايه هو الحديث؟ ما يفكروش فيه، ينظرون الى من قال الحديث نقلا ولا ينظروا الى منطوق الحديث نفسه. وصار الحديث شرعيا واجبا، ولا يمكن بسبب الايمان السؤال عن متن الحديث، يعني عن منطوقه عن نصه، لانه وحي الهي فلا يقبل اي نقل. يؤكد هذا الكلام كيوم ما اقتنع البخاري بتحديد بحثه في سلسلة الرواة. البخاري كان يبحث عن من قال الحديث وهنا يكتبه، لان عشان كده مصحيح البخاري، مش صحيح البخاري عشان الكلام اتقال عن محمد، لا، صحيح البخاري لانه اللي نقلوه عن محمد قولهم صحيح لا يقبل الجدل، مفضلا ذلك على نقد المتن، فصار لديه كل حديث مقبول الشكل حتميا بحكم الطبع، يعني يتقبل باختصار. هذا المجهود بذله الغرب في دراسة الإسلام، وزودونا بمادة بحثية رائعة، وزودوا المسلمين أنفسهم في أشياء لا يمكن أن يصلوا إلى فهمها في إسلامهم بدون ما كان دولت بذلوا هذا المجهود. والآن لنرى ماذا قال أهل زرادشت وماذا نقل منه محمد، وندخل في مسألة العرش على المية ومسألة جعلنا من الماء كل شيء حي، ونشوف محمد في الإسراء والمعراج عمل إيه. أنا هذكر أحداث ونحاول مع بعض نبلورها على مقابلها في الإسلام. كلمة دين في حد ذاتها دين، من أين جاء؟ كلمة دين في أصلها فارسي، وإن كان أيضا يرجع إلى الأصل اليهودي العبراني والسرياني لها، لكن لأن محمد سرق من الزرادشتية كتير فإحنا هنتشبث بالأصل الفارسي لهذه الكلمة. في أحد الأبحاث القيمة جدا للأستاذ الدكتور أحمد لاشين، إصدار مركز دمشق للدراسات المدنية والحقوق النظرية، بيبدأ الرجل بحثه بآية عجبتني في الحقيقة من ترانيم زرادشت، بيقول: اللهم امنح القوة لنبيك لكي يصير مسموع الكلمة. يعني حتى النبي الوثني كان متضعا يطلب من الرب ان هو يمنحه القوة. ليه؟ مش علشان يقتل الناس جميعا حتى يقولوا لا اله الا الله او زرادشت هو الله، لا، لكي يصير مسموع الكلمة، عشان الناس تحترمني بس وتقدر الكلام اللي انا بقوله، لانه كلامك انت يا الهي. صلاة متواضعة عجبتني في الحقيقة، يعني بحد ذاتها درس. الدين كما يقول الباحث يعتمد على علاقة بين أشياء مادية وأشياء غيبية. أي دين كده، أي دين كده، سواء سمائي سواء أرضي. وبينتج هذا الدين منهج منظم له منطق خاص بيحكم العلاقة الجدلية بتلك المنظومة الثنائية التكوين. ف باختصار هناك طقوس وممارسات دينية، هذه الطقوس والممارسات بتصبح إذا كان المجتمع كله يدين بنفس الدين تصبح عادات وتقاليد طبيعية للشعب، كلام منطقي يعني. لكن عادات وتقاليد داخلة في إطار مقدس، هذا جزء. الجزء الآخر هو ما يتعلق بالذات الإلهية، ومن هو الإله، وما هو الإله، وكيف هو الإله، ولماذا هو الإله. كل هذه الاستفسارات المتعلقة بالذات الإلهية ده الشق الآخر. كلمة دين أصلا كلمة فارسية مأخوذة من مصدرين، يعني كلمة دين دال يه نون متخذة من مصدرين مختلفين يكملوا بعض. كلمة دين دال يه معناها يرى بالفارسي، ولها مشتقات ديدن ديد بديد معناها يرى، لكن في حالة العبادة يرى بالبصيرة الداخلية بقلبه مش بعينه. الجزء الثاني منها بيؤدي إلى، يعني لو خدنا كلمة دي معناها البصيرة، والمصدر الثاني دا ومعناها العدل والقانون، وهي هنا متعلقات في الإله، يعني معناها ان الانسان يكون له بصيرة لكي يصل الى اله العدل والقانون. ده المعنى الاجمالي اللي نقدر نقوله على هذه الكلمة. فهنا كتبت هذه الكلمة دين فيما يسمى الافيستا، الكتاب الزرادشتي المعتمد، فكتاب مقدس. وايضا في اللغة البهلوية اللي هي اللغة القديمة لبلاد فارس دين دي اي ان، وفي الفارسية التي تكتب بالعربية دين اللي احنا نعرفها. اذا كلمة دين بصفة عامة واخدها الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، كلمة دين جاية من فارس اول شيء. الديانة الزرادشتية فيها شيطان وفيها إله، لكل واحد اسم، أو إله الظلمة وإله النور، وهي في الحقيقة ما فيهاش إلهين، هي فيها إله واحد إله النور، هو خلق الإله الثاني وسماه الشيطان، أو سماه يعني له اسم فارسي أهريم، لكن هو في الإسلام اللي هو يمثل الشيطان. الشيطان له عالمه الخاص، عالم الظلمة، والإله الحقيقي أهورا مزدا اللي هو إله النور له عالمه الإجمالي اللي من داخله العالم اللي هو عالم الظلمة. معلش يمكن المواضيع احتمال حد تكون دخلت في بعضها في دماغه، لكن كله هيتضح. اللي عايز اوصل له ان احنا في ديانتنا المسيحية لم يخلق الرب شيطانا، خلقه ملاك وسقط. مسألة ان يخلق الشيطان خلقا من لدن الله دي مسألة اسلامية مقتبسة من المسألة من الديانة الزرادشتية، انه الاله اللي هو اله النور اهورا مزدا خلق اهريم وحطه في الظلمة، يعني مخلوق الشيطان في هذه الديانة منذ البدء شيطانا او جنا كما سنرى بعد شوية. هذا الشيطان الزرادشتي دخل من عالمه بالدخول الى عالم النور. السماء فيها ملائكة وكانت واقفة مع الله ساعة خلقة آدم، وبعدين كان الشيطان في وسطهم قال لهم اسجدوا، فسجدوا إلا إبليس كان من الكافرين. كان فعل ماضي، فإذا إبليس الإسلامي كان موجودا في السماء ودخل في وسط الملائكة. نفس الأسطورة الزرادشتية تقول إن إهريمن سمح له بالدخول من عالم الظلمة إلى عالم النور وتجول في هذا العالم، يعني العالم الملائكي. هذا الكلام كان قبل أن يخلق أي شيء في الكون، قبل الخلق. فلما تمشى وشاف النور اتفق مع إله النور على ان هم يقوموا بحرب، ورغم قدرته، تقول الأسطورة رغم قدرة إله النور على فنائه، فناء هذا الشيطان إهريمن، لم يقم بذلك، بل اتفق معه على موعد لبداية المعركة بين العالمين، الخير والشر، أو الحياة والموت. وحددها الإله مزدا بأنها بعد 3000 سنة. في خلال 3000 سنة دي خلق إله النور الكون كله، الأرض والسماء والبحار وما إلى ذلك. ما يهمني هو إنه الشيطان ظل على باب الجنة في الإسلام. هذا الكلام في كتاب قصص الأنبياء اللي هو عرائس المجالس. الشيطان قعد 3000 سنة على باب الجنة منتظرا من سيخلق كبشر لكي يبدأ معه معركة الخير والشر. نفس الرقم الحرفي سنة مذكور في هذا الكتاب في خلقة آدم، إن الشيطان استنى عشان يفسد المخلوق الجديد لمدة 3000 سنة، وهي المدة التي حددها أهورا مازدا للشيطان بتاعه علشان يبدأوا الحرب مع بعض. هذه الأرقام اللي دفتها محمد بسا في ديانته وأصبحت من صميم وأسس الديانة تبتدئ من الزرادشتية اللي ما ظهرتش قبل محمد بمدة طويلة، 4 قرون فقط قبل محمد ما يخرج إلى الضلال في العالم. نأتي إلى نقطة أخرى في الأسطورة الزرادشتية، النار بالنسبة لهم. نقول إن المجوس يعبدون النار، هم لا يعبدون النار، هم بيعبدوا إله النور، والنار جزء من هذا النور. بمعنى النور هو أقصى درجة من درجات الطاقة، يعني النار تقدر تحط ايدك فيها، يعني تقدر تتعامل معاها مباشرة، تحس بيها بانك تحط ايدك جواها. النور لا تستطيع ان تضع يدك في داخله لانه بيملأ بيعم. فالنور جاي منين؟ من النار، او درجة عليا من النار. فالنار هي درجة سفلى من هذا الإله، أو من قدرة هذا الإله بالتحديد، عشان نكون عندنا دقة في التعبير. بيعتبروها هم أخت النور، النار هي أخت للنور، وبيعتبروها وسيلة الإله للتطهير. ما علاقة النار بمحمد هنا؟ الأسطورة بتقول انه سياوش ابن كيكاوس وكان الها في هذه الديانة. هذا الرجل صديق كما تقول ديانتهم، لكن ابوه اتهموا بانه نام مع مراته، يعني الولد نام مع مرات ابوه، فطبعا انكر وقال له انا ازاي اعمل كده وانا اله صغير يعني صديق. فقال له علشان تتحقق الدنيا انك امين لازم اطهرك بالنار، اذا حرقتك تبقى انت كذبت، اذا خرجت من النار تبقى انت مفيش مشكلة عليك، مفيش تهمة يعني. فدخل الراجل الاله وخرج من النار سليم. هذه الرواية سرقها محمد وفصلها على ابونا ابراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. حدفوه في النار عشان يتحققوا اذا كان لما شوه وكسر حطم الالهة بتاعتهم فين؟ في نفس المنطقة، يكاد يكون في نفس المنطقة التي فيها الزرادشتية. فوضعوا ابراهيم في النار وخرج منها سالما كما خرج سياوش ابن كيكاوس في الملحمة الزرادشتية. هذه القصة الإبراهيمية لا نجدها أبدا لا على ألسنة اليهود ولا المسيحيين ولا حتى الفولكلور الشعبي في أي دولة أخرى إلا في قرآن محمد. من أين جاءت مسألة الإلقاء في النار؟ دستها محمد دستا من أساطير الأولين التي اقتبسها من زرادشتين. النار بتدخل في موضوع آخر مهم جدا، اهدنا الصراط المستقيم. ما قدرش محمد يخترع كلمة صراط بلغة عربية، فقال الصراط كما هي في الملحمة الزرادشتية كما هي. تقول الآيات الزرادشتية الكريمة في يوم الميعاد يعبر البشر فوق صراط من النار والصالحون لن يشعروا بعذابه، أما العصاة المذنبون الذين تركوا اتباع أهورا مزدا وثاروا خلف إهريم سوف يتألمون حرقا في النار، اللي هي ايه؟ على الصراط، حتى تطهرهم ثم يذهبون الى الجنة. ده الصراط اللي اخده محمد وقالوا ان هو معبر ما بين الجنة وما بين النار، يعدي عليه المسلم اللي يكون وحش يروح واقع، وحطوا له بقى شيوخ المسلمين تفاسير كثيرة وتصورات ان هو يكون رفيع زي حد السيف زي الشعرة، يراه المؤمن شارع واسع ويراه مش عارف الكافر ايه ويسقط. لكن جاء هذا الصراط ايضا من الملحمة الزرادشتية ويعبر عليه الزرادشتي من دولة، اذا كان صالح يبقى هيعدي في وسط النار ويدخل الجنة، يدخل الجنة، بما يعني ان الجنة ايضا زرادشتية. اما اللي مشوا خلف اهريم اللي هو الشيطان فدولة هيحترقوا بالنار. ليه؟ حتى زرادشت كان رؤوفا رحيما عن تطهرهم النار، ويدخلوا الجنة. اذا الجميع هيدخل الجنة في الديانة الزرادشتية، الجميع سيدخل الى الجنة. نأتي الى ما ذكرناه في المحاضرة السابقة بالنسبة للماء. جعلنا من الماء كل شيء حي، والله عرشه كان على الماء قبل ان يخلق العالم. انما مسألة جعلنا من الماء كل شيء حي يفسرها شيوخ الاسلام بان هذا الماء هو المني. طبعا يقول لك ماء الرجل، واذا على ماء الرجل ماء المرأة خرج مش عارف المولود ايه، خرج ايه، واذا تعادل الاثنين يخرج الولد مخنث. تقول الزرادشتية الماء هو اصل الخلق. قارنوا بين الايات، جعلنا من الماء كل شيء حي هناك، وهنا الماء هو اصل الخلق. فماء مزد الصافي هو المني الذكوري، نزل الى الارض بعد ان خلق السماء عن طريق الهواء، ثم الى باطن الارض، وهناك بدأ بالحركة فخلق البحار، ثم كانت الامطار، وخلقت الحياة بالتدريج، خلقت الحياة بالتدريج. من ايه؟ من جعلنا من الماء كل شيء حي، الزرادشتية من ماء مزدى. ويحكى انه لدى موت سياوس ابن كيكاوس على يد بطل الترك افريسياب هطلت امطار دموية من السماء. خدوا بالكم، امطار دموية، وهذه الامطار قسمت العالم وتسببت في الطوفان. كانت دموية لان المطر هو البداية، والماء والدماء هي سر الحياة، وبالتالي لابد ان تكون الامطار المقدسة بها دم. ده مرجع جعلنا من الماء كل شيء حي، لسه للموضوع كمان بقية. السماء مستقر الاله. نلاحظ في الاسلام انه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة انه سبع اراضي، سبع سماوات بعدهم، وبعدين الكرسي اللي حاطط عليه رجله، ثم الماء، وبعد الماء العرش. هنشوف الماء اللي في السماء ده جاي منين اصلا، لكن مبدئيا نقول ان السماوات في كل الاديان او معظمها السماء هي مستقر الاله، رغم الاله مفروضا ان يملأ الكون. يعني في الزرادشتية مزة هو اعلى من السماء، نفس النغمة المحمدية اعلى من السماء، والسماء هي بداية عالم النور، والسماء هي اول حصن له للدفاع عن عالمه المنير ضد اهريمن. الآية بالضبط تقول ايه؟ الآية الزرادشتية الكريمة، السماء هي رداء أهورا مازدا، وهي اول خلق مجسد، جوهرها من الماس، وهي درع ضد اهريم حتى لا يخترق خلق مازدا. فاكرين لما جبريل قال لمحمد اخترق، ما قدرش هو يخترق، خاف لا يحترق. يعني التصور بصفة عامة اللي جابه محمد لمكان الله فوق ما نفس التصور اللي مقتبس بحذافيره من الفكر الزرادشتي، وحنشوف من اي فكر اخر بعد شوية. والسماء هي الوجود الالهي المتعال. خدوا بالكم دايما في القرآن وفي غيره، قال الله تعالى الوجود الالهي المتعال المرتفع العالي. نأتي الى وجود الشمس والقمر فوق. الشمس بتعتبر عين مادة اللي بيشوف بيها الكون، عيون مادة او عينه، واي شيء يدنسه الشيطان بيطهره مادة بعينه بالشمس. صدقوني اله راقي، اله يعني عايز الناس تتطهر مش تتنجس كما فعل اله الاسلام. لكن ما يهمني هنا انهم عندما كانوا يودعون الملك في بلاد فارس كانوا بيدفنوه فوق الجبل. فوق الجبل مع مين؟ مع الخطاة. وكانت دي وصية الملوك، هو ما يقصدش ان يكون من الخطاة، هو يقصد ان يكون قريبا من عيون مادة من الشمس. لكن هم بيدفنوا الخطاة على الجبل ايضا عشان الشمس تطهرهم ويعودوا صالحين مرة اخرى ويدخلوا فين؟ الجنة. كان يكتب على قبر الملك فلتذهبوا الى جنة الشمس. ما هي جنة الشمس؟ هي الجنة التي جاء بها محمد وحط لها الفولكلور المحمدي اللي احنا عارفينه. علاقة القمر والشمس ذكرهم محمد ايضا في نهاية الايام، هيحصل خسوف وكسوف والدنيا تظلم والكلام ده كله ذكره محمد. وخسف الشمس والقمر علامات القيامة الكبرى. إلى ربك يومئذ المستقر. أيضا هذه المسألة نجدها في الملحمة الزرادشتية عندما تقول علامة يوم القيامة خفوت ضوء القمر وتحول لونه الى الحمرة، وكسوف الشمس كاملا وتملأ الظلمة العالم لفترات طويلة، يعقبها الفناء الكامل للوجود. نفس علامات اخر الزمان عند محمد هي نفس علامات اخر الزمان عند زرادشت تعالى. يقف اله الاسلام بعد ما يموت كل حاجة ويموت الملائكة ويموت الشياطين ويموت الناس وكله، يقف لوحده كالأبلة ويقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قاعد كده على رواقة بيكلم نفسه. نفس الشيء بالضبط عندما نجد انه لحظة البعث التي يثبت فيها اهورا مازدا قوته المطلقة فيقول انا ملك الكون ولا منافس. تصوروا، تخيلوا، يعني نحط اهورا مازدا مكان الله والله مكان اهورا مازدا ونلاقي الايات الماشية من هنا زي من هنا. من النقاط المهمة لما جينا نتكلم قبل كده في محاضرة عن ذو القرنين، لقينا انه ما هم مش عارفين مين هو. يا ترى هو الاسكندر الاكبر؟ يا ترى هو ملك مصري؟ قالوا كده. يا ترى من التبابعة اللي هم ملوك حمير؟ ما يعرفوش. يا ترى هو افريدون؟ من هو افريدون هذا الذي هزم الضحاك؟ من هو الضحاك هذا؟ لا احد يعلم من اغبياء الاسلام. انما افريدون والضحاك هي من الملحمة الزرابشتية ايضا، اسماء سمعوها وفبركوا لها روايات في الاسلام. مثلا الضحاك عبارة عن كائن يمثل الشيطان، حاطط حيتين على كتفه، حية هنا وحية هنا، والحيتين دولت بلعوا الشمس عشان يطفئوا النور بتاع مازدا. فالبطل الاسطوري افريدون دخل على الضحاك وقتل الحيتين وطلع الشمس من بطنه ورجعها لمكانها. ما يهمني انهم ربطوا في الاسلام ما بين هذا الافريدون باعتبار ان هو ذو القرنين، ودخلوا بقى المسألة في ايه، في انه اصل ذو القرنين كان معاه الخضر، والخضر دوت ضحك على ذو القرنين ولقى نبع الحياة فشرب منه فعايش الى الابد، ومرضيش يقول لافريدون القائد بتاعه انه انا شربت من المية دي، اشرب منها انت كمان، شرب منها الخضر. ولذلك المسلمين، وانا كنت بشوف اساتذه كبار عمالقة في العلم، ليس العلم الاسلامي ولكن العلوم الاخرى، ساعة ما تيجي سيرة الخضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليه يا سيد؟ يقول لك لان ساعة ما بتندهله بيجي قدامك ويقول لك السلام عليكم، فلازم ترد السلام لهذا الشخص الوهمي. وقيل انه افريدون اللي هو كان ايام موسى النبي، وانه ايام ابونا ابراهيم، ومسائل كثيرة جدا تناولوها، مع ان افريدون ببساطة شديدة هو قائد ملحمي زرادشتي انتصر على الضحاك اللي هو الشيطان، وجعلوا الضحاك هم ايضا احد الملوك اللي حاربوا. يعني نفاجأ بمحمد طلع على العالم بالإسراء، كان مسكين في الحقيقة، كان مسكين مريض نفساني فعلا، يعني عنده انفصام في الشخصية شديد. طلع بسورة اسمها سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هكذا فجأة صحي من النوم، أنا كنت في بيت المقدس وطلعت السماء وشفت ربنا. هذه القصة أيضا من الزرادشتية، حصل في وقت من الاوقات انه الديانة الزرادشتية دخلت في معمعة مع ديانات اخرى، وبدأ الناس يعني ما يدوهاش القداسة اللي هي كانت موجودة فيها، فيما يسمونه في التاريخ الايراني انحطت الديانة الزرادشتية انحطاطا. هم عملوا الإسراء والمعراج، عملوه بأنه احد الاشخاص طلع السماء عشان يحيي الديانة الزرادشتية ويوضح ان زرادشت موجود في السماء وانه اله وانه يعني هي دي الديانة الحقيقية. فجابوا احد الشباب اسمه ارتاوي راف وبعتوا روحه للسماء، طبعا هي اسطورة يعني، ارسلوا روحه الى السماء بعدما وقع على جسده سبات، نفس حكاية محمد. وكان الهدف من الرحلة أن يطلع على ما يجري هناك في الأقاصي ليعود ويخبر الناس بها، نفس ما حدث لمحمد. تعرج هذا الشاب من طبقة إلى أخرى بقيادة ملاك اسمه سروش، ولما اطلع على كل شيء أمره الإله مازدا اللي هو إله الخير إنه ينزل ويبلغ الناس باللي شافه اللي هم أهل الزرادشتية يعني. شاف الجنة وشاف النار، مش عايز أطول على المواضيع دي، تخيلوا قصة الإسراء والمعراج بس تحطوا أسامي أخرى. واستفهم من الملاك ايه المكان دوت، انا فين، جايبني هنا ليه؟ فشاف ارواح القديسين اللي هم الانبياء يعني اللي شافهم محمد، فاك بهم من عرشه المرصع بالذهب فأخذني من يدي وأتى بي إلى جوهر زرادشت السامي العقل والإدراك. هذا الكلام من نص عشان يثبتوا أن زرادشت هو الله لا إله إلا هو. فقال له زرادشت السلام عليك يا أرطاوي راف، كما سلم الله على حبيبه محمد يعني. مرحبا، انك اتيت من ذلك العالم الى هذا المكان الباهي الزاهر. وبعدين قال له للملاك احمل ارتوى اراف ووريه العرش وثواب الصالحين وعقاب الظالمين. طبعا خدوا الى الجنة والى النار. متعلق بهذه الرواية انه حور مقصورات في الخيام، دي في سورة الرحمن. وفي سورة الوقعة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه أيضا مستخدم من نفس الملحمة الزرادشتية. أرواح غادات جمع غادة، اسمها في اللغة البهلوية الفارسية القديمة هور، فمحمد خلاها حور نطقها بالانجليزي يعني. ايضا في الديانة الهندوسية هناك نساء جميلات تنتظر في السماء العليا ارواح المقاتلين الذين حاربوا في المعارك، نفس الشيء. طبعا ما فيش داعي اخوض في موضوع الاسراء والمعراج اكثر من كده لانه ده موضوع مهروس. كلمة الجن مشتقة من الفارسية القديمة أيضا، وهي موجودة في كتاب الأفستا اللي هو كتاب الزرادشتية المقدس بلفظ جيني اللي هو اللفظ الأجنبي جيني، مع أن جيني دي قديسة برضو في عندنا لكن اختلاف اللغة يعني. ومعناها في الزرادشتية الروح الشريرة، ومن هنا عرفها العرب باسم الجن، فكان لابد ان محمد يقتبسها ايضا. نجد محمد في رحلة الاسراء والمعراج قال له الله خلقتك من نور وجهي. انت حبيبي لما بيقول له انت يعني خليت موسى كليم وابراهيم خليل وعيسى خلقته مش عارف ازاي، فانا ايه يعني؟ فقال له انت حبيبي خلقتك من نور وجهي. بغض النظر عن نور وجه الله، حاجة إلهية أزلية أبدية، ومحمد بالتالي يصبح الإله يعني بما أنه من نور وجه الله، لكن دي نتغاضى عنها ونشوف أساس أنه محمد من النور دوت جات من إيه. ده موضوع تاني يعني. جاء في روض الأحباب أن النبي قال لما خلق الله آدم وضع على جبهته نورا وقال يا آدم إن هذا النور الذي وضعته على جبهتك هو نور ابنك الأفضل الأشرف، نور رئيس الأنبياء الذي يبعث. وظل هذا النور عبر الزمن متنقلا من نبي إلى آخر إلى أن وصل إلى جبين عبد الله بن عبد المطلب، والحكاية اللي احنا عارفينها. في كتب الزرادشتية كتاب اسمه مينو خرد بالدال، مينو خرد، جاء فيه ان الخالق خلق هذه الدنيا وجميع خلائقه ورؤساء الملائكة والعقل السماوي من نوره الخصوصي، وان هذا النور كان في اول رجل خلق على الارض اللي هو ادم يعني، ومنه انتقل من واحد الى واحد بالتتابع. نفس القصة اللي بيحكيها رسول الله بحذافيرها. الى هنا يعني شفنا اللي اخده محمد من الزرادشتية. نأتي إلى تتمة موضوع العدد اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت، وهو وكان عرشه على الماء. الآيات التي تخص العرش الإلهي لدى محمد كثيرة جدا، ولكن الآية التي تقول إن عرشه على الماء دي مسألة يعني لو قعدنا نتكلم فيها 10 سنين وناقش المسلمين مش هنفهم قصدهم ايه، ولا هم هيفهموا قصد محمد ايه. ايات كتيرة جدا استوى فيها على العرش، ورب العرش العظيم، ولو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الخبير ده بقى النهاردة انا اللي هو دلوقتي سألني وانا هجاوبه على العرش ده شكله ايه. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، سورة هود 7، وكان عرشه على الماء. لازم تكتب ديت يا محمد، يعني دي فيها خراب بيتك. لازم تكتب كان عرشه على الماء ليه؟ وحتى عرشه على المية ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طب إذا كان عرش الله في السماء يبقى في مية في السماء، وإلا يبقى العرش ده فين؟ أو يكون عرش الله على الأرض. إذا كان عرش الله على الأرض يبقى مش في السماء، يبقى كل الايات دي هي الكذب بتاعت السماء دي. ومحمد لما شافه في الإسراء والمعراج شافه في السماء يبقى كذاب، يبقى لازم العرش يكون في السماء. طب المية دي جيبها فين؟ يبقى نحط مية في السماء ونحل المشكلة. من أين جاء هذا الكلام؟ الجزء الجاي شيق جدا رغم أنه أكثر جزء في المحاضرة، لكن جزء فعلا لطيف. يعني كتاب اسمه ورود وأساطير، هذا الكتاب موجود على النت على فكرة، بيتجول بين الزهور المائية والزهور الغير مائية وما يتعلق بها من أساطير. عندما أثبتت مياه المحيطات ظهرت إلى الوجود امرأة. هذا الكلام هندي، الكلام اللطيف ده الشاعري ده هندي. ظهرت إلى الوجود امرأة متوهجة تقف على ظهر لوتس متفتحة، حاملة بيدها زهرة لوتس أيضا. المرأة هي لاكشمي إلهة الخصوبة ومثال الجمال، إنها الإلهة الأم. اختارت لاكشمي أقوى الآلهة بعلا لها، إنه فيشنو كبير الآلهة وإله الخلق الذي أنشأ الأرض من برعم لوت. نحن نعرف أن اللوتس نبات مائي، وزهرة اللوتس التي تشبه الشمس هي سرة فيشنو، السرة اللي في البطن دي يعني بالصاد، حيث نشأ الكون منها. زهرة اللوتس التي تطفو على وجه المياه هي سرة الإله الذي خرج منها خلق الكون. من هنا نستطيع أن نقول جعلنا من الماء كل شيء حي من النقطة دي، زائد أنه كون سرة الإله تكون على المياه. هنا ايضا نجد ان هناك عرشا اخر، لان سرة الاله مش هتنفصل عنه. هناك عرش من زهرة اللوتس على المية يمثل عرش الاله، لكن مش هنسوق الكلام ده كتخيلات هنثبته. تعتبر زهرة اللوتس المقدسة بالنسبة للهندوس أكثر من كونها زهرة عادية، إنها الزهرة الأولى التي نورت مع بداية خلق الكون، فأصبحت رمزا للسلطان الإلهي وعرشا له. إذن زهرة اللوتس هي عرش الإله في المفهوم الهندوسي، واللوتس المقدسة هي زهرة البوذية أيضا، وتحتل مكانة مهمة في الحكايات والأساطير المتعلقة ببوذا مؤسس الديانة البوذية الذي جعله أتباعه إله. يصور بوذا متربعا على عرش أساسه زهرة اللوتس. هذا إثبات آخر من شرق آسيا أن زهرة اللوتس هي عرش الإله، وزهرة اللوتس تتفتح على وجه المياه. ولقدسيتها عندهم تقول الأساطير: حيثما وطئت قدم بوذا الأرض تفتحت زهرة لوتس. وهي لديهم عنوان اليقظة الروحية والنقاء والطهارة والكلام ده. وأما الأساطير اليابانية فإن نيجيرين التي تعني زهرة لوتس الشمس حبلت بعد أن رأت في منامها شروق الشمس من زهرة اللوت. إذن هناك علاقة بين الإله في الهند والصين واليابان في ديانتين البوذية والهندوسية تثبتان أن زهرة اللوت في المقدسة هي عرش الله الموجود على الأرض. ثم ننتقل إلى مصر الفرعونية وزهرة اللوت المشهورة والتي تتوج أعمدة المعابد المصرية وتتوج تيجان الملوك. ما هي وما أساس وجودها في الديانة الفرعونية؟ هقرأ لكم كتابة يعني مكتوبة بالعربي طبعا يعني، لكن هي أصلا من الكتب من الكتابات الفرعونية. بتقول إنه كان السديم يعم الأرض والفوضى عارمة والظلام يلامس الماء، فانبثقت زنبقت ماء من السل من اللب، انبثقت زنبقت ماء اللي هي اللوتس اسمها زنابق الماء، انبثقت خرجت من الموج وارتفعت عن المية وببطء تفتحت تويجاتها ليظهر الطفل الإله جالسا في قلبها في قلب زهرة اللوت، ونفذت رائحتها العطرة وعششت على الماء وشع النور من جسد الطفل فبدل الظلام في الكون. ذلك الطفل هو إله الخلق، منبع كل حياة، إله الشمس رع، يعني رع إله الشمس انبثق ولد من بطن زهرة اللوتس المقدسة المصرية. أشياء كثيرة، بحث طويل قوي عن زهرة اللوتس المصرية، لكن أيضا نجد العجب عندما نصل إلى استواء الله على العرش وكيف يكون، وبالذات كيف يكون عند المصريين. قال الإسلام إن الله استوى على العرش، وقال القرآن إنه عرشه على الماء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والآيات كلها اللي احنا عارفين، وكان عرشه على الماء وما إلى ذلك، سجل طويل جدا من آيات العرش دي قدام. ثم استوى على العرش، استوى، استوى ازاي يعني؟ ازاي؟ وكيف يكون عرشه على الماء بينما هناك ثمان ملائكة يحملون العرش؟ وذكرنا المرة اللي فاتت انهم شايلين العرش فوق في اخر السماء بعد السماء والارض والكرسي والمية، شايلين العرش ورجليهم خرمة مخترقة سابع أرض ومتعلقة في الهواء على متن الريح، فحيقعوا فمسكين في العرش فالعرش شالهم. هم اللي شايلين العرش ولا العرش اللي شايلهم؟ قال لك الاثنين محمولين بقوة الله. فكيف يتأتى ذلك مع وجود العرش على المية؟ طالما على المية يبقى ما فيش حد شايله، وطالما دول شايلينه يبقى مش على المية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، في يوم القيامة حيجوا بقى الناس دولة الملائكة قدام الناس. لكن المصيبة الكبرى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. تخيلوا هذا الغباء. آية قرآنية بتقول استوى على العرش، يعني قعد على العرش، هتضر ديت مشاكل غير مشاكل المحاضرات بتاعتنا دي. مشكلة انه بما انه قاعد على العرش يبقى العرش اكبر منه، يبقى محدود، مع ان رجليه على كرسي يعني محدود، وقاعد في السماء فوق في اخر بعد السماء بمسافات يبقى محدود، وهيتمشى يوم القيامة يبقى محدود. لكن مسألة استواءه على العرش دي جم وزنقوا نفسهم فيها، قال لك الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نعرفش استوى ازاي، والسؤال عنه بدعة. واقفل على خيبة الاسلام وثبت استواء معلوم وكيف مجهول وسؤال يعتبر بدعة. اوكي، يعني المؤمن بالاسلام يقول استوى على العرش وخلاص، ازاي؟ يقول لك معرفش استواء مجهول. طب ما نتناقش فيها، بدعة، قتلنا على كده. لا، انا اوريكم العرش ده دلوقتي حالا، وان كان لا يستحقه في الحقيقة، يعني نشوف. نقرأ في اوراق البرديات المصرية نجد ما يلي: الاعتقاد بأصل الكون عند كهنة مدينة أون اللي هي عين شمس اللي هي هليوبوليس مصر الجديدة حاليا في القاهرة. مكتوب ايه في المنشور الكهنوتي؟ لم يوجد شيء الا نون، المياه الأزلية. ما كانش فيه شيء في الكون الا المياه الأزلية. هذا الكلام منشور على فكرة في تاريخ الحضارة المصرية، كتاب اسمه تاريخ الحضارة المصرية، تأليف نخبة من العلماء. بتقول المخطوطة: حتى الآن لم يوجد في الوجود غير المياه الأزلية ورع الأزلي. كانت موجودة المياه. طيب، وقف على حجر هرمي، درع، وقف على حجر هرمي أطلق عليه المصريون لفظة بن بن بهنون بهنون. وهذا الشكل الهرمي أصبح منذ ذلك اليوم رمزا مقدسا عند المصريين لإله الشمس. إذا إله المصريين وقف على الهرم، والهرم فوق المية، فوق نون، يعني استوى على الهرم. نقول رع استوى على الهرم. وكانت المياه تحمله، وكان الهرم بمثابة عرش الإله. تخيلوا، ولذلك ملوك الفراعنة كانوا بيدفنوا في الأهرام بعد كده، على أساس إنها هو ملك وإله فده عرشه. إذن هذا العرش موجود على المية. طب بس رع يا جماعة بيرسم بصفة إله الشمس، بتبقى عين شكلها جميل كده بالألوان الفرعونية، وجناحين كبار قوي يظللوا على العالم، يعني معناها ان رع يملأ العالم يملأ الكون. فازاي تبقى الشمس فوق وليها الأجنحة دي، ويقولوا ان رع عرشه على الهرمي استوى عليه على المية؟ من هنا جاءت المياه السمائية بتاعت محمد. تفسير هذا الكلام: يتم استخلاصه من كتابات الفراعنة على رأس. اعتقد المصريون منذ أقدم الأسرات كما جاء بالنقوش المصرية القديمة وفي متون الأهرامات أن إله الشمس رع يتجول كل يوم في السماء في سفينته. إذن بما أنه بيتمشى بيتجول بيتفسح في السفينة في السماء، هي السفينة هتكون إيه؟ مش سفينة فضاء، سفينة من اللي احنا نعرفه. إذن لابد أن يكون هناك ماء في السماء. من أجل ذلك اخترع نصاب الإسلام الترتيب الآتي: 7 أرضين، 7 سماوات، كرسي، ماء، وفوق الماء العرش. إذن إله الإسلام استوى على سفينة رع في السماء، واستوى على هرم رع في الأرض. من هنا جاءت هذه الأكذوبة المحمدية وهذا النصب العالمي للإسلام في مسألة وكان عرشه على الماء وترك له إله. هذه الآية يتفلق بيها ويرددها أتباعه بعد كده بدون فهم. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا، ليس بدعة، السؤال عنه له إجابات جايبة من اليابان لمصر. إذا تغلغلت أسطورة عرشه على الماء بهذه الكيفية، وكيف أن الإسلام من أوله إلى آخره هراء ولا يرتقي كما قال الكتاب الغربيين إلى أساطير الهندوس، لأن حتى كلام الهندوس له معنى. حتى لو قالوا من الإله الوثني طلعت بطنه مش عارف ازاي ومن سرته اتخلق الكون، لو تتبعنا هذا الكلام صدقوني متجردين من اي ديانة هنجد اننا بنقرا قصة جميلة لها معنى، شيء جميل مرتب. هذه المرأة اجمل النساء من آلهة وقفت على ظهرة اللوتس لانها اجمل النساء، اختارت اقوى الرجال حتى يكون الجنس البشري قويا، فكانت بداية لما نجدها منتظمة عما كتبه الاسلام في قرآنه وفي احاديثه التي كان يدلي بها رسول الاسلام. هكتفي بكده، احنا خدنا وقت كتير الصراحة، عدينا الساعة واكثر من ساعة ونص في هذا الكلام، وأشكر محبتكم وأرجو أن أنا أكون عوضت إلى حد ما الإخوة اللي ما شافوش نهائي كأس العالم بموضوع يعني ممكن يكون استفدنا منه، وأن يكون الوعد وفيت به أن احنا نستكمل ما بدأناه سابقا اليوم. ربنا يبارككم، وأترك المايك للأستاذ سريان كريستيان.